سر وشعور جديد والعين ما بتبصش بعيد واللي استنيته وما لقيتهوش من يومها عمري ملوش نار بدفع سنين تمن اختيار ما حسبتهوش ما حسبتهوش غلطان انا رسمت بكرة بعين زمان وقت ما شفت الصح ما لقيتلوش مكان ياه يا حلمي الغايب اللي مجاش خدعني الحاضر اللي تعاش ومشاني في طريق وبوعد ان الاقيك فيه يا قلبي كفاية ليه نازلين نازف احلام وهدر سنين فين كفاياك سكوت فرح الحياة عمال يفوت وما عشناهوش وما عشناهوش ليه قابل تكون عايش أسير وفي عمرنا الجايات كتير